عيون الأفاعي أرؤوس العقاري كأن نجوما أو مضت كأن نجوما أو مضت في الغياهب عيون الأفاعي أو رؤوس العقارب عيون الأفاعي أو رؤوس العقارب كأن نجوما أو مضت في الغياهب عيون الأفاعي أو رؤوس العقارب عيون الأفاعي أو رؤوس العقارب إذا في الأمر حائرا فأضيق من تسعين رحب السباسب وتشغلني مصائب تطفو مثلها في المصائب إذا ما أتتني أزمة بدلهمة تحيط بنفسي تطلبت هل من ناصر أو مساعد ألوذ به من خوف سوء فلست أرى إلا الذي فلق النوى فلست أرى إلا الذي فلق النوى هو الواحد المعطي كثير المواهب هو الواحد المعطي كثير المواهب فلست أرى إلا الذي فلق النوى هو الواحد المعطي كثير المواهب هو الواحد المعطي كثير المواهب ومعتصم المكروب في كل غمرة ومنتجع الغفران من كل هائب مجيب دعاء المضطر عند دعائه ومنقذه من معضلات النوائب معيد الورى في زجرة بعد موتهم لفصل حقوق بينهم ومطالب ففي ذلك اليوم العصيب ترى الورى سكرى ولا سكر بهم من مشارب حفاة عراة خاشعين لربهم فيا ويح ذي ظلم رهين المطالب فيأتوا لنوح والخليل وآدم وموسى وعيسى عند تلك المتاعب لعلهم أن يشفعوا عند ربهم لتخليصهم من معضلات المصاعب فما كان يغني عنهم عند هذه نبي ولم يغفرهم بالمآرب.